مستحق عذاب عيوني يا ما ومستحق عذاب عيوني بيقول ما قاعد ولا نام ولا ما لفتني بيقول ما يا ما أحبا ولا وجهكم الثالة في الليل يا ما أحبا ولا وجهكم الثالة في الليل لا تصبنهم أكثر إلى دمى تنسى لا تصبنهم أكثر إلى دمى تنسى from the sky, these teardrops from my eyes, the thunder tearing skies apart, the beating of my heart. Oh, Father, Mother, your nights are stormed with rain and thunder. Oh, Father, Mother, your nights are stormed with rain and thunder. The water gushing from the sky. Teardrops from my eyes, the thunder tearing skies apart, the beauty